أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواط اسمه اسمي، وفي رواية في بيته في غرفته. قال: أراه سأله بعض ولد جعفر بن يحيى، يعني رواة الحديث، فذكر ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيته يواطئ اسمه اسمي. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جوع. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أجل أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون 7 سنين. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله عز وجل في ليل. أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون بين يدي الساعة من علامات ومن أشارات ومن أشياء. هذه الأشياء التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطلوبا من المسلمين تحقيقها، أن أعملوا كذا عشان تقوم الساعة مثلا، كما أن الإنسان المسلم ليس مطلوبا منه حين يأمر الله عز وجل بالزكاة أنه يجي الفقير يحوش المال عشان يبلغ نصابا يقوم يؤدي عنه زكاة، لا. ولكن إذا حدث هذا الشيء وكان معه مال بلغ نصابا وحال عليه الحول، عليه أن يؤدي زكاة. كذلك هذه الأشارة ليس مطلوب من المسلمين أنهم يبحثوا مين اللي حيكون المهدي، لا تعالوا نعمل واحد مننا مهدي ويكون هو الذي اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليس مطلوبا ذلك. إنما الأمر أنه بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمر الله يدبره وقت ما يشاء، إلا علينا أن احنا نؤمن مثل هذا الشيء فقط، علينا الإيمان بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وحين نرى علامات من علامات الساعة يتحقق وجودها ويزداد الإنسان تصديق، إن كان المؤمن مصدقا أصلا. ولكن كما قال إبراهيم لربه عليه الصلاة والسلام، قال لربه: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد قلبي اطمئنانا بالإيمان. فكذلك كذلك المؤمن حين يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجد في الواقع ما يؤيد هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانا، وإن كان هذا الواقع مش هو اللي حيدخل الإيمان في قلب المؤمن، لا، المؤمن مصدق أصلا، حصل ولا ما حصلش اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هيحصل في زمننا، يحصل بعده في زمن القادم، يحصل وقت ما يحصل. ولكن إذا حدث شيء يقوم الإنسان يشوف هذه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عن أشياء وكلها حصلت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الأشياء اللي ما حصلتش حتحصل في يوم من الأيام، أنه لم يحدد لنا زمن أن في سنة كذا حيحدث كذا، ما قال لناش هذا الشيء، إلا ما جاء في 40 سنة الأولى اللي على رأس 40 يكون في كذا، وكان مقتر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رأسها، وكانتهت الخلافة اللي على منهاج النبوة في هذا الشيء. أما أن خروج المهدي سنة كام، خروج المسيح سنة كام، المسيح الدجل، ما قال لناش النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قبل الساعة سيكون ذلك. فهنا هذا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، وجاءت في أحاديث كثيرة بلغت درجة التواتر، فلا معنى لإنسان ينكر هذه الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن عند الشيعة اعتقاد معين في المهدي، اعتقاد خيالي جدا، وأنه حالة مخفية في السحاب وحتظهر في يوم من الأيام، أشياء خيالية، لم نؤمر بتصديق خرافات ولا بخيالات. ولكن المهدي رجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عبد الله بن مسعود مثلا، يقول: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. هنا يواطئ اسمه يعني واحد من أهل بيتي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته كثير جدا في كل زمان، معروف الأشراف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، الأشراف من آل النبي صلى الله عليه وسلم، إما من آل علي بن أبي طالب عن طريق الحسن، عن طريق الحسين، عن طريق محمد بن حنفية، عن طريق غيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق ابن عباس، عن طريق الفضل بن عباس، قسم بن عباس، عن طريق أبي طالب أولاده عقيل بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، هنا أولاد ذرية النبي كبيرة جدا كبيرة، وفي كل مكان وفي كل زمان في من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يحيل العقل أن يكون واحدا منهم في زمن من الأزمان يصير هو رئيس الناس ويصير هو الخليفة على الناس؟ العقل لا يحيل مثل ذلك، ما يقولش مستحيل، مستحيل فيه في يوم من الأيام يكون ده. كانوا قبل ذلك الخلافة في بني العباس دامت سنين طويلة، دامت لهم الخلافة ثم بعد ذلك ذهبت عنهم إلى غيرهم، يدور الزمان وترجع إلى واحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا قال لنا في أنه حاجة خيالية، لا قال لنا أنه سوبرمان مثلا، لا قال لنا أنه إنسان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زمان ويحكم الناس بالعدل. هنا أي وجه للإنسان المسلم يكذب مثل ذلك؟ كما خرج بعض الناس يقولون إحنا بحثنا في الأحاديث لقيناها كلها ضعيفة، هذا كذب، هذا لا مش كلها ضعيفة ولا غير دي. الأحاديث من كثرة الرواية اللي فيها وصلت لحد التواتر في ذلك. هذه حديث رواه الإمام أحمد وهو في سنن الترمذي، وقال الترمذي لما روى هذا الحديث حديث حسن صحيح حديث. كذلك الشيخ الألباني وراء قال وافق على ذلك حديث حسن صحيح. غير من العلماء أحاديث المهدي صححها علماء من كبار العلماء كالإمام أحمد وغيره، كابن القيم بعد ذلك، الحافظ ابن حجر، غيرهم من العلماء. فلا وجه لتكذيب هذه الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنها صحت، وطالما أن المسلم يتعامل معها المعاملة أنه على ما تكون وقت ما تكون تكون، وهنا لما تحصل حلها ربنا حين تحصل هذا الشيء. زي ما أمنا أنه تخرج الشمس من مغربها، هل إحنا عمالين نعدلها العدة من الآن تخرج ولا ما تخرج؟ ليس بإذن، ولكن أمر فلكي يجعله الله سبحانه وتعالى أمارة وعلامة من علامات الساعة. كذلك أمر المسيح الدجال، خروج الدجال، نزول المسيح عيسى بن مريم عليه وعليه الصلاة والسلام يحكم شرعي، لا نؤمن بهذا كله الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه صحت الأحاديث في ذلك. اللي صحح الأحاديث مش أي حد من الناس، ولكن علماء الأمة طالما ذكروا أنها أحاديث صحيحة خلاص على العين والرأس نأخذ بهذه الأحاديث ونقول لما تحصل يبقى عرفنا إلا آل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ذلك. فهنا المهدي جاء في حديث ابن مسعود أنه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه اسمه، وكذلك اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبي، يعني اسمه محمد ابن عبد الله. هندور إحنا على محمد بن عبد الله فين عشان نخليه هذا المهدي؟ ليس مطلوبا منا هذا الشيء، ولكن لما يحصل يحلها ربنا في ذلك. في حديث آخر لعلي بن أبي طالب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا، يعني من البيت عليه الصلاة والسلام، يملأها عدلا كما مليئت جورة. يبقى زمان حيكون في دور وظلم عظيم جدا، وبعدين يكون في يوم من الأيام تدور الدنيا ويرجع أمر الخلافة مرة ثانية والحكم بالعدل لغاية ما يأتي هذا الإنسان فيكون حاكما بالعدل زي ما كان قبل ذلك الحكام يحكم بالعدل، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، وبعدين يدور الزمان شيئا ويجي عمر بن عبد العزيز ويملأ الدنيا عدلا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويدور الزمان ويجي غير، وهكذا حيجي هذا الإنسان رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الناس بالعدل. فإذا حكم بالعدل نزلت البركات من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، بركات من السماء وبركات من الأرض، وكثر المال بسبب العدل اللي مولود. كون العدل في مكان تكثر فيه البركة أمر مشاهد، أمر في بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين. لما يكون العدالة بين الناس ربنا يدي أرزاق عظيمة جدا. شوف بلاد الكفار فيها إيه؟ فيها عدالة فيما بينهم، الله بيرزقهم كثير جدا. فمقيد أمر الرزق الكثير بأن يكون الإنسان على عدالة، على حق، بيدي الحق وبياخذ الحق. إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متتعتع. الله لا يطهر أمة حتى ولو كانت أمة إسلامية لا تستحق أن يطهرها الله طالما أن الضعيف لا يقدر أن يأخذ حقه. الضعيف مظلوم ومهضوم مسلوم الحق، مظلوم فيما بينهم، فلا يستحقون أن يطهرهم الله عز وجل. لكن الأمة اللي بيقدر الناس فيأخذ حقوقهم، يقدروا يتكلموا فيها، لهم فيها أصوات، يعرف الحقيقة، أنا الفقير يأخذ حقه من الغني بل من ملك البلاد يأخذ حقه، فالله عز وجل يجيم لهذه الأمة أمرها إلى ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا في حديث علي بن أبي طالب يذكر أن المهدي هذا يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلمة يكون 7 سنين. 7 سنين كان هذا في زمن نزول المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يكون الذي يحكم الناس بالعدل هذا الرجل اللي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيخبر هنا في هذا الحديث أنه بدي صفات له أجلاء، الأجلاء الإنسان اللي واضح الجلاء على رأسه كأنه فيه صلعة من أمام رأسه، أجلاء أقناء يعني منافير ليس معقوفا ليس ضخما ولكن معتدلة، يقول يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلم. حيقعد قد إيه في الأرض؟ قال 7 سنين أو 7 سنوات. هذه أحاديث صحيحة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله عز وجل في ليلة، يعني يصلح له أمره ويتولى على الناس في خلال ليلة واحدة، الناس يرشحونه ويجعلونه إماما عليهم. بدي الأحاديث اللي جاءت في أمر إن واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سيحكم الناس بالعدل، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على هدى، فصفته أنه مهدي. اسم هذا الإنسان محمد ابن عبد الله كما كان اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل لنا إنه إنسان معصوم، لم يقل لنا فيه خرافات حواليه وهالات، ولكنه يحكم الناس بالعدل، كأنه بشارة للناس إنه ستحكموا بالعدل في يوم من الأيام بعد ما يكون الظلم فترة كثيرة. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول المسيح، وسيأتي بعد ذلك أنه في هذا الزمن اللي فيه المهدي. قل حارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان أنهم دخل على أم سلمة فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، يعني كانوا خايفين إن في زمن ابن الزبير حين بايع ابن الزبير أهل الحجاز، هذا بعد ما توفي معاوية ابن أبي سفيان وترك البيعة لابنه يزيد ابن معاوية وحصل خلافات وشقاق، وبعدين عبد الله بن الزبير تولى على الحجاز وأهل الحجاز بايعوا له وأرسل إليه الحداد ليقاتله. هنا خاف أهل الحجاز اللي مع ابن الزبير ألا يكون ابن الزبير هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه يخسف به بأول، أو أهل الشام اللي دينهم دول يخسف بهم كأنه في هذا الحديث. إيه هذا الحديث؟ تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعود عائد بالحجر، بالحجر الأسود، يعني بيستعيذ يعني ببيت الله سبحانه بحيث أنه يكون في حرمة وفي أمان، فيبعث الله جيشا فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم، فقلت يا رسول الله فكيف بمن أخرج كارها؟ قال: يخسف به معهم ولكنه يبعث على نيته يوم القيامة. هنا في حديث أم سلمة ومثله في حديث عن حفصة ومثله في حديث عن عائشة رضي الله عنها أنه يعود عائد بالبيت، يعني إنسان هيتحرم بالبيت، يعني أنه مش لاقي حد يدافع عنه فيكون في البيت، وربنا سبحانه وتعالى يحمي هذا الإنسان، وسيبعث إليه جيش من الشام حتى يقاتله. هنا لما كان أمر ابن الزبير وأهل الشام أرسلوا إلى ابن الزبير من يقاتله الحداد ومن معه، فإذا بالناس يا ترى هو ده الزمن اللي النبي صلى الله عليه هو ده اللي يكون واحد يعوز بالبيت ويكون هذا هو المهدي وبعدين يجي الجيش ويخسف به؟ طب هنستنى نشوف الأمر. هل البعض الآخر سمعوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنسان يلحد بالحرم ويكون عليه من الذنوب مثل ذنوب الأمة؟ يا ترى هل هو عبد الله بن الزبير هو اللي إنه هيهد الكعبة وهو اللي كان السبب؟ كان في قتال في الكعبة، بقوا الناس محتارين هو ولا مش هو. فلما وجدوا ان ابن الزبير هد الكعبة وبناها على ما كانت عليه واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون عليه في ايام ابراهيم عليه الصلاة والسلام، عرفوا انه لا مش ابن الزبير اللي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم دي. لما وجدوا الجيش اللي جاي من الشام لم يخسب فيه من الارض، لا يبقى مش هذا الشيء. يبقى الاحاديث هذه النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان سيكون هذا المهدي الخليفة الذي يصلحه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويكون للناس إماما، وكأنه مش عايز يكون إماما على الناس، الناس يصرون على أن يولوه إماما عليهم فيعوز بالبيت، فإذا بأهل الشام يأتون إليه ليقاتلوه، وإذا بالله عز وجل يخسف بهم الأرض حين يأتون إليه. متى هذا الشيء؟ ما حصلش قبل ذلك، ما حصلش قبل ذلك، سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل مطلوب من الناس إنه تعالوا نعملوا واحد نخليه هو المهدي بحيث أن تقوم فتنة بين الناس وحرم الله سبحانه وتعالى ينتهك؟ هذا لا يحل للمسلمين أن يقولوا ذلك، وإنما المقادير التي قدرها الله ستكون بغير تدبير الناس، إنما هو تدبير الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا من الأحاديث عن حفصة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأوسطهم، فينادي أولهم وآخرهم، ينادي بعضهم على بعض، فيقول: فلا ينجو إلا الشريف. كأن الأول ينادي على بعض، بعضهم بعض، آخرهم ينادوا فيخسف بالجميع، كما جاء في هذا الحديث، حديث في صحيح مسلم مولود. فقال: فلا ينجو إلا الشريد، يعني الإنسان اللي بعيد عن الجيش اللي حيحدث عن أمر هذا الجيش. من الأحاديث أيضا عن عائشة جاء مثل ذلك، وعن أم صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش، حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. غزو البيت، نحمد الله عز وجل احنا في زمان الله حامي بيته، ويوجد جنود يحمون بيت الله عز وجل، وما زالت الأمة الإسلامية تدافع عن بيت الله سبحانه. ولكن في الأزمنة السابقة حصل أنه كذا مرة يغزى هذا البيت، من أشدها ما كان من الحداد مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى، وانتهكت الكعبة وحرقت الكعبة، حصل هذا الشيء. ثم بعد ذلك، بعد سنة 300، القرامطة بحمدان القرمطي، ناس من اللي يدعون الإسلام وهم على كفر، وهم من المبدلين لدين الله سبحانه، غزوا الكعبة، ووصل أمر فسق هؤلاء وكفر هؤلاء أنه سرقوا الحجر الأسود، أخذوه وهربوا بهذا الحجر إلى بلادهم، وقعد فترة طويلة الحجر الأسود موجود في بلاد هؤلاء مسروقة، ما فيش حجر أسود عند الكعبة. ثم في يوم من الأيام رد الحجر الأسود مرة ثانية إليها. هنا يا ترى هو ده اللي بيخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش هو هذا شيء. ولكن في الحديث بيقول لنا أنه لا ينتهي الناس عن غزو البيت، يبقى حيفضل البيت يغزى كل ما يعدي عدد من السنين، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، يحصل غزو للبيت إلى ما شاء الله، لغاية ما يكون آخر هذا الشيء أنه إذا هدم البيت لم يبنى مرة ثانية، ده إذا غزته الحبشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبشة تغزو، ورئيسهم اللي هو الجهجاه ذو السويقتين يهدم الكعبة فلا ترفع بعد ذلك، نسأل الله العفو والعافية. هنا بيخبرنا في هذا الجيش اللي يغزو الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض، هم يريدون هذا المهدي اللي هو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون غزوه، فإذا كانوا بيداء من الأرض يعني مكان قرب المدينة، خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم، يعني الجيش كله يخسف به إلا الشريد اللي يحدث عن الخسف اللي حصل بهذا الجيش. قالت صفية: قلت يا رسول الله، أرأيت المكره منهم؟ قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم. إذا هنا إذا حصل هلاك عام، الله عز وجل يهلك ناس فيهم الظالم وفيهم المظلوم، مش هينزل العذاب على الظالم بس ينقيه والمظلوم يفلت، لا، ينزل على الكل. أدي جيش ومعهم سوقتهم، معهم ناس ليسوا منهم، بيبيعوا بيشتروا، وينزل العذاب على الكل، يخسر به. طيب المظلوم ذنبه إيه في هذا؟ فليبعث على نيته يوم القيامة. يبقى العذاب إذا نزل زي ما ربنا يقول: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة لما بتيجي والعقوبة لما بتيجي على جميع اللي موجودين، ليست على الظالم خاصة. من الأحاديث اللي جاءت في قيام الساعة أو الأحداث التي تكون مع قيام الساعة، ما جاء في المسند هنا وهو في صحيح مسلم أيضا، من حديث جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأتاه قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة وهم قيام وهو قاعد، فأتيته فقمت بينهم وبينه، فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم 4 جمل يحفظها بعدها 1 2 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، أو فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. يعني هنا من الأشياء العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي لا ما كانوش غزوا ولا بلاد الشام، كانوا على أطراف تبوك، أطراف الشام، لكن ما دخلوا في الشام. فهنا بيخبر إن حيحصل، إن هتغزو الشام ويفتحها الله، وهتغزو بلاد الفرس والله سيفتحها، وستغزون في كذا. هنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب، هذه الجزيرة اللي كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيها مكة والمدينة وحبة بلاد حول بلا هتفتح كل جزيرة العرب، هتفتح الإسلام في جميع جزيرة العرب، فكان كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه يفتحها الله. ثم تغزون فارس في بلاد العراق وما وراءها، قال فيفتحها الله. ثم تغزون الروم في بلاد الشام ولاد مصر وغيرها، قال فيفتحها الله. ثم تغزون الدجال يعني قرب قيام الساعة، كن غزو للدجال، فكما حدث ذلك سيحدث هذا، قال فيفتحه الله يعني بنزول المسيح واستنصاره بربه وقتله للدجال. أيضا جاء عن جابر يقول لا يخرج الدجال حتى يفتتح أو يفتتح الروم، حتى تفتح يعني بلاد الروم، كأنه الفتح الأول لبلاد الروم وبلاد الفرس، ثم بعد ذلك مع قيام الساعة تكون القتال مع الدجال. حديث آخر، وكل اللي نذكره حديث صحيحة فقط، يعني حديث الضعيفة ما بنذكرهاش فيها نفس المعنى، ولكن نذكر صحيح فقط من المسند هنا. حديث خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصالحكم الروم صلحا آمنا، سيصالحهم بلاد الروم، هنا بلاد الروم كانت تطلق على النصارى الموجودون في بلاد الشام، إذا تكلم عن الفرس يقصد عباد النيران اللي كانوا موجودين في بلاد إيران وبلاد العراق وغيرهم، فهؤلاء الروم تطلق على كل بلاد الغرب، على كل بلاد الغرب كلها تطلق بلاد الروم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سيصالحكم الروم اللي احنا الآن نتكلم عن الغرب صلحا آمنا، ثم تغزون وهم عدو، يعني يحصل في يوم من انتم هم عملوا معاهدات بينكم وانتم مع بعض تغزون بعض البلدان، قال فتنصرون وتسلمون وتغنمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول او ذي تلول، فيرفع رجل من النصرانية صليبا فيقول غلب الصليب، يعني إذا انصرفوا من هذا القتال كانوا متحدين المسلمين مع الروم، بعد ذلك لما يرجعوا ينزلوا في مرج، المرج معنى الروضة الواسعة، ذي تلول يعني في جبال وفي أكمات في هذا المكان، فإذا نزلوا فإذا بواحد من النصارى يطلع على من النصارى فوق هذا المرج أو فوق هذه التلول، يرفع رجل من النصرانية صليبة فيقول غلب الصليب، إذا النصارى يفتخرون بصليبهم على المسلمين اللي كانوا معهم، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمعون للملحمة، يحصل القتال الأكبر اللي بين المسلمين وبين الكفار اللي يفنى فيه أكثر الجميع من هؤلاء وهؤلاء، ولا يفرح المسلمون في النهاية بما يأخذونه من غنيمة كما سيأتي في أحاديث نرجعها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.